والراجح الأول. فمعنى من عمر يعني من أحياها. فهذان الحديثان بما تملك الأرض الموات بالإحياء، وسيأتي في الحديث القادمة كيف يكون الإحياء حتى أملك. فهنا أولا أعطاك بما تملك بالإحياء. قال: من أحيا أرضا ميتة، يعني ليس عليها إحياء من زراعة أو بناء، فهي له، يعني ملك له. رواه الثلاثة وهم أبو داود والنسائي والترمذي. قال: وحسنه الترمذي وقال: وروي مرسلا، وهو كما قال حديث مرسل. قال: واختلف في صحابيه، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل ابن عمر، والأول أصح وهو سعيد بن زيد، فالأصح أنه عن سعيد بن زيد. فتبين مما سبق أن الأصل هو التملك لمن أحياها الأرض المفكة عن ملك معصوم أو الاختصاصات العامة، وأن هذين الحديثين يضم إليه أحاديث في منع الفوضى والظلم والاعتداء ونحو ذلك، كقوله: لا ضرر ولا ضرار. فلا يؤخذ هذان الحديثان على إطلاقهما، نعم، وإنما مقيد بأحاديث أخرى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. رواه البخاري. ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين في باب إحياء الموات لبيان حكم الحمى، والمراد بالحمى هو حماية جزء من الأرض ينتفع بها مدة من الزمن ثم تعود مواتا لعموم المسلمين. كان يعين الإمام مثلا قطعة من الأرض مساحتها كيلو في كيلو يجعلها لرعي إبل المسلمين في خلال ظهور الزرع، فترعى فيها الإبل، فإذا باد الزرع يرفع الحمى عن تلك الأرض ويدخلها عموم المسلمين. فالحمى لا يفيد تملكا، وليس هو تملكا، وإنما الانتفاع بالأرض فترة معينة ثم تعود كما كانت مواتا لعموم المسلمين. قال عن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة ابن جثامة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. لا حمى أي لا يجوز لأحد من أفراد المسلمين أن يحمي قطعة من الأرض مواتا ينتفع بها لبهائمه أو غير ذلك ويمنع الناس الانتفاع بها. قال: إلا لله ولرسوله، أي إلا ما كان مقصودا به وجه الله من إبل الصدقة أو خيلها المعدة للجهاد في سبيل الله. وهذا الحكم ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحمى، بل كل إمام له أن يحمي جزءا من الأرض لراعي إبل الصدقة فيها أو خيلها أو أغنامها ونحو ذلك. فالحمى مقصور على الإمام فحسب، وليس لأحد من أفراد المسلمين أن يحمي شيئا من الأرض للانتفاع بها ثم تعود كما كانت. ثم بعد ذلك ساق المصنف رحمه الله حديث ابن عباس بعد هذا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه. وله من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مثله، وهو في الموطأ مرسل. وله أي لابن ماجه يعني أبي سعيد مثله، أي مثل هذا اللفظ. وروى مالك مرسلا، وقال عنه النووي: وله طرق يشد بعضها بعضا. وله أصل في كتاب الله مثل قوله سبحانه: لا تضار والدة بولدها، وكقوله: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وقوله: ولا تضاروهن تضيق عليهن. وساق المصنف رحمه الله حديث ابن عباس بعد الحديث الأول أحمي الله ورسوله، لبيان أن للإمام أن يحمي ما شاء من الأرض بشرط ألا يضر بعموم المسلمين. وهذا من فقه المصنف رحمه الله، لكن قال: لا ضرر ولا ضرار. قال: لا ضرر ولا ضرار. بعض أهل العلم يرى أن تلك الكلمتين معناهما واحد، فالضرر هو الضرار. وبعضهم يفصل وهو صح، فقوله لا ضرر أي لا تضر غيرك بشيء وتنتفع به. فمثلا في هذا الباب: لا تضر عموم المسلمين في أراضيهم وتحميها لإبل الصدقة، فهو ضر وانتفع. وقوله ولا ضرار أي لا تضر غيرك